وعد إلهي وسيتحقق حتما، لأن الله تعالى لا يخلف وعد. وهناك وعود بحوادث ستجري، بعضها تجري في الآخرة، بعضها تجري في الدنيا. مجموعة وقائع مثلا بالنسبة للدنيا سأحنا نحكي، الله سبحانه وتعالى مثلا بالنسبة إلى الكفار واشتداد أمرهم ضد المسلمين، قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا وعد من الله تعالى، وإن كان كلمة وعد ما وردت لكن هذا هم وعد من الله. أو يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خائفا على ذيك الطريقة اللي خرج من مكة المكرمة مسقط رأسه ومسكنه وموطنه، يروح شوي يبتعد عن مكة، قلبه يحن إلى مكة، ينظر إلى طريق مكة ويقول ما أطيبك وأطيب قعرك، لولا أن قومي أخرجوني لما خرجت منك. فينزل عليه الأمين جبرائيل عليه السلام بهذه الآية الكريمة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وتحقق الوعد الإلهي عندما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتحا ظافرا إلى مكة المكرمة ومعه 10,000 مقاتل، وفتح مكة بكل قدرة وعزة وسيطر على الورى بعدما خرج منها خائفا يترقى. هذا وعد إلهي مثلا من جملة الوعود الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. زين، ذاك اليوم الروم ينحسبون على المؤمنين باعتبار مسيحيين، والكسرويين كانوا ينحسبون ذاك اليوم طبعا على عبدة النار، فهذولا أقرب. لكن انكسروا، حرب صارت بين الطرفين بين الروم والكسرويين وانكسروا الروميين، فتألم المؤمنون. فنزلت هذه الآيات البينات تعد بنصر أو بانتصار الروم على الكسرويين. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. وبالفعل بعد كم سنة الله تعالى نصر الروم على أعدائه. قصدي أنه من هذا القبيل كثير من الآيات أكو اللي فيها وعد الله سبحانه وتعالى. من جملة الوعود الإلهية قوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هم وعد إلهي، انتصار الإسلام على جميع الأديان. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا هم وعد آخر في آخر الزمان سيقع. ومن جملة الآيات التي فيها وعد إلهي بانتشار الإسلام وانتصار دين الله والعدل الإلهي على جميع الأديان وعلى جميع المبادئ والحكومات قوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم يعني من المسلمين وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الآية الكريمة فيها عدة وعود. أولا ليستخلفنهم في الأرض، الاستخلاف في الأرض، استخلاف طبعا المراد به استخلاف عادي، لأنه هي الأرض بصورة عامة بها استخلاف عادي، يعني ألا إنما الدنيا غبارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه، كما يقول السيد الرضي، شيء طبيعي، على أنه جماعة يجون جماعة يرحون، وهكذا جماعة أفراد يجون ويرحون، بعدين شوف من بعد 100 سنة مثلا قد يكون ماكو غير كم فرد واقي من النسل ذاك، يجي نسل جديد وهلم جرة، وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، الذين يأتون يخلفون الذين قد مضوا. على كل حال، ودفين على بقايا دفين من عهود الآباء والأجداد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأجداد أضداد. على كل، هكذا الحياة، لكن القرآن ما يريد هالمعنى، يريد معنى آخر أسمى من هذا. فالاستخلاف في الأرض استخلاف قطعي واستخلاف عام، مو استخلاف جزئي في منطقة من المناطق، مثل ما صار لموسى عليه السلام وقومه، أو صار لرسول الله، أو صار لداود، أو لا صار لفلان من الأنبياء أو الصلحاء، وإنما ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا الوعد الثاني، يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، صحيح دينهم وصحيح دينه. اليوم أكملت لكم دينكم، ودين الصحيح هو هذا الدين الصحيح، إن الدين عند الله الإسلام. زين، هذا كيف يكون؟ يعني الله سبحانه وتعالى يمكن طائفة ستأتي، جماعة ستأتي، يمكن لها دينها في الأرض. القرآن الكريم يقول الذين إن مكناهم في الأرض يسوون يبنون قصور ويشيدون كذا ظلم وجور، لا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، لأنه الحكم عندهم وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لنشر العدل والقضاء على الظلم والجور، فتمكين إلهي. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذا الوعد الثاني. ثالث، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من بعد الخوف الذي يكون في المجتمع، الله سبحانه وتعالى يبدل خوفهم أمنا، وهذه مهمة جدا، أن أولياء الله، اقرأ التاريخ، أولياء الله في أكثر العصور وفي أكثر الأزمنة كانوا مستضعفين. ما أقول مستضعفين فكريا، فكريا ناس فاهمين واعين، لكنهم مستضعفين خارجا، يعني يستضعفهم المستكبرون، الظالمون، الطغاة، البغاة، في أكثر الظروف. فتقرأ تاريخ الأنبياء، كثير منهم قتلوا على يد الظالمين، كثير من عندهم عذبوا، كثير منهم ذاقوا الأمرين، وهذا تاريخ الأنبياء يدل على ذلك. زين، وهكذا بالنسبة للصالحين. فإذا الأمن والأمان متى يكون؟ هذا الوعد الإلهي، الله هم يستخلفهم في الأرض، هم يمكن لهم دينهم، وهم يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. فإذا كانت الأمور هكذا، يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، سواء المراد من الشرك الظاهر لأن عندنا الشرك أولا يقسموه إلى قسمين، عندنا الشرك الجلي وعندنا الشرك الخفي. الشرك الجلي يجي واحد يعبد لصنم، هذا شرك جلي. شرك الخفي الرياء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أكو تقسيم ثاني للشرك وهو الشرك إلى ثلاثة أقسام يقسموه: الشرك العقائدي، يعتقد مع الله إلها آخر، نعوذ بالله، هذا مشرك، يتخذ مع الله إلها آخر. أي شيء اللي كان ذاك الإله، بشر، شجر، حجر، ملك، نار، كيف، أي شيء اللي كان. والقسم الثاني الشرك الطاعي يسموه شرك الطاعي، يعني شرك في الطاعة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شوفوا، مؤمن يعتقد لا إله إلا الله يقول، لكن مع هذا يطيع الطاغية، يطيع الظالم، هذا الشرك. كما يقول الإمام الباقر عليه السلام، يقول شرك في الطاعة، هذا قسم الثاني. قسم الثالث شرك في العبادة، أن الإنسان يعبد مع الله إلها آخر، هذا طبعا غير الشرك العقائدي. فيعبد مع الله إلها آخر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بالنسبة إلى أصنامهم يقولون. الظاهر أن المراد من الشرك في الآية الكريمة لا يشركون بي شيئا، إما أن تكون في كل الأرض، يعني لأنه شو وقت ما تجي، حتى يتقدم البشر، مع تقدم البشر الهائل، هالتقدم الهائل شوف الشرك موجود. يعني على قول بعضهم يقول: مريض كنت، رحت إلى الهند، عرفوا لي دكتور عظيم جدا هذا، ومن أروح ليه مخلي لفت رأس صنم ما أدري شنو، ويجي هو للبدال ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، يسوي له الشكل ويحترمه. عجب هالعقلية، هالشهادات الراقية اللي عنده، هالعلم اللي عنده، صدق هذا دماغ سز، هذا إلى درجة مخه بيشتغل يعتقد هذا ما أدري هو إله إلا شنو معناه هذا. يعني البشر منحط من الناحية العقائدية، أحيانا ينحط إلى درجة يكون أخس من الحيوان، وإلا هذا الإنسان اللي يحترم أو يعتقد بالبقرة حتما هو ثور وأنقص من الثور، وإلا شنو معنى؟ طبعا بقرة حيوان لبون، حيوان فيها فواكه، هذا جانب آخر. أن البعض، رحنا إلى في لندن إلى مكان مقر لي جماعة من هنود، ما أدري سيك هندوس ما إيش يسموهم، على كل حال قالوا: أنتم شنو تعتقدون بالبقرة إله؟ قال: بقرة أمنا الثانية، يقتضي أو ثورهم أبوهم الثاني، على كل حال أمهم. فمهما كان من أمر، فهذا الإنسان شوفت الدنيا هذه كلها الآن، بوذيين وبوذيين غيرهم كذا، ويا عبدة أصنام أكو ومشركين، هذا قسم. وإذا حتى بين المسلمين، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لا أخاف على أمتي أن تعبد وثنا ولا صنما، أنا ما أخاف، لأنه انتهت بعد، يعني وعي عندهم المسلمين أن بعد ما يجون يجيبوا لهم صنم يوشيع عبده، لكن أصنام البشر الطغاة المجرمين يطيعونهم ويعبدونهم ويعملون بحسب إرادتهم، حتى لو رأوا أنهم على باطل. القرآن الكريم لما يقول عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يجي واحد من المسيحيين يقول له للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: احنا ما عبدنا أحبارنا ورهباننا، يعني علماء اليهود والنصارى، احنا ما عبدناهم، ليش هالتهمة هذه؟ فيقول لهم: أوليس قد أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فأطعتموهم؟ قالوا نعم. قال نعم. قال إذن عبدتموهم من حيث لا تشعرون، لأنه العبادة من معانيها الطاعة. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وين يعني الشيطان؟ أكو واحد مكان يخلي شيطانه يسجد له يركع له؟ ما كل شيء، وإنما طاعة الشيطان. طاعة الشيطان عبادة يعبر عنها القرآن الكريم، من معاني العبادة الطاعة. فأنتوا همات لما تعرفون هذا حلال سوى حرام العالم مالكم، وهذا حرام سوى حلال، هذا يوم حتما موعيد، حتما هذا اليوم ما به هلال. كل العالم الإسلامي قاعد يقول ليلة الثانية وين الهلال؟ أبو ليلتين وين يا قداسي يا جماعة اللي تابعين؟ لكنه قال له واحد بالعراق، ما تتذكروني ولا؟ فد مرة أمها الشكل تلاعب بالعيد، صارت ليلة الثانية، قاموا يحجون جماعتنا الشيعة، وين أبو ليلتين وين السال هلال؟ إحنا راونا يا أبو ليلة راونا يا، مو تقولون ليلة ثانية أبو ليلتين وين؟ خابروا للعالم، قالوا له هذول هيك يقولون. قال بالطوهم، بالطوهم يعني غالطوهم، سووا لكم فرد تدبير. على كل حال جاوبوه. وما أدري هذا المرض شنو، وهي عجيبة، هذا المرض اللي موجود عند الحكام. السفاح أول خلفاء بني العباس يدعو الإمام الصادق سلام الله عليه في اعتبار يوم عيد. هسه أنت حاكم شو خصك بالعيد؟ خلي القضية من العلماء. على كل حال ليش يستعجل على العيد بعد؟ وإنما ذول يردون يظهرون أنفسهم على أنه الناس شو يأمرون الناس يطيعوه. ولذلك أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين، إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله. ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته، ومن طاعة عباده إلى طاعته، ومن ولاية عباده إلى ولايته. هو يقول أنا أقدر أفطرهم، وأنا أقدر أخلي عيد، وأنا أقدر أسوي رمضان، ما أدري هالمرض هذا شنو اللي عندي. فالسفاحة من شكل يظهر قضية مو جديدة. زين، يدعو الإمام الصادق سلام الله عليه، حضر الإمام الصادق صايم، معروف القضية. فالتفت له طبعا جايبين على أساس عيد، قال له شو تقول يا أبا عبد الله بهاليوم؟ قال كل ما يقول أمير المؤمنين. شو يسوي؟ قال له يعني عيد عندك أم؟ قال له كل ما يقول أمير المؤمنين. قال خذ تفضل يا الجماعة. بعدين يقول أكل الإمام سلام الله عليه، ثم بعدين سألوه شيعته، قال له شلون أكلت وانت ما ترى هذا اليوم عيد؟ قال لئن أفطر يوما وأصوم مكانه ها خير لي من أن تضرب عنقي. لأن هذا يسوي له إنسان حكم قانوني يسوي عليه، أنه أنت مخالف للإسمة ولي الأمر، والمخالف لولي الأمر باغي، والباغي مقتول، وهل مجهول في خلص. فكان يستعمل التقية يعني إلى أسأل. الحمد لله الأيام الشيعي يقدر يقول كلمته، يردون يصومون ما يردون يصومون ما يقدرون يفرضون عليهم، لكن ذاك الوقت هيك أشياء كانت تجري عليهم. على كل حال فالحكام يردون يفرضون رأيهم على الآخرين، فالشرك في الطاعة هم أكون شرك في الطاعة حتى بين المسلمين. زين، القرآن الكريم وعد هذه الوعود المتعددة في هذه الآية الكريمة. هل تحقق الوعد الإلهي الذي جرى في هذه الآية أم لا؟ بعض قالوا تحقق. متى؟ قال بعضهم تحقق في أيام المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شلون تحقق؟ قال النبي انتصر على كثير ممن قاتلهم أو قاتلوه، وبعدين هم فتح مكة، وفتح مكة، ومكة كانت تعتبر القلعة الصماء القوية والحصن الحصين للمشركين. ولما سقطت مكة و خضع قريش لرسول الله، انت تشوف التاريخ، قامت تجي وفود العرب الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتظهر اسلامها، ونزل بعض الآيات بهذه المناسبة. زين، لكن في الواقع ما تحقق النصر إلا الجزئي، وإلا الأرض كلها كانت كافرة. تعال إلى أيام الخلفاء الراشدين، يقولون تحقق النصر الإلهي والوعد الإلهي كما في الآية، وصارت فتوحات وانتصارات كثيرة للمسلمين، فتحوا العراق وفتحوا إيران وفتحوا مصر ومناطق أخرى، هذا صحيح، لكن هم لا يفي بالوعد كاملا، لأنه أولا وجود المنافقين في المجتمع الإسلامي، ثم كثير من المنافقين صارت لهم امتيازات في عصر الخلفاء ما كانت في عصر النبوة، لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أعز بالإسلام من كان ذليلا، ووضع بالإسلام من كان شريفا. القاعدة والقياس والميزان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من كان يجي واحد في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشوف نماذج أكو بسيطة لكنها صافية طيبة، أبو ذر، سلمان، عمار، مقداد، خباب بن الأرت، بلال الحبشي، وأمثال على كل حال هؤلاء، ذول قال إنهم شأن يشار إليهم بالبنان، ذول ما يعتمدون على أموال ولا يعتمدون على عشيرة ولا يعتمدون على حزب، وإنما يعتمدون على الله تعالى وعلى إيمانه وتقواه. لكن أنت تعال اقرأ التاريخ، شوف كتاب الموفقيات للزبير بن بكار منهم، وشوف شرح النهج لابن أبي الحديد لما يذكر بعض الحوادث التي جرت في أيام الأول والثاني والثالث، لأنه صار لهم مجال الجماعة قريش اللي دخلوا إلى الإسلام عنوة، سهيل بن عمرو، وليد بن عقبة، مجموعة من بني أمية، مجموعة من من حارب الإسلام، ذول إجوا دخلوا إلى الإسلام عنوة، هي ماكو سنتين ثلاثة وتوفى النبي، فكل الأفكار الجاهلية كانوا يحملونها. ولذلك أول ما إجوا ينتقمون ممن صار سببا لإدخالهم إلى الإسلام، وهم أهل البيت طبعا النبي رايح، فالشخص العينة بالعشيرة بطريقة القبائل، هذه الشخص العينة بالعشيرة دي يحاولون أن ينتقمون منه، وبني هاشم العينة مالتهم ذاك اليوم بعد رسول الله منه أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولذلك عاندوا أمير المؤمنين وعادوه معاداتا شديدة، حاولوا إقصاء وإقصاء أهل البيت، وكل امتيازات من مات كلها قضوا عليها، يعني امتياز اللي كان عندهم في فدك، امتياز اللي كان عندهم في الخمس، امتياز اللي عندهم في سهم ذوي القربى، امتيازات الأخرى اللي كانت لهم كلها وخروها هاي الامتيازات، وخلاهم ناس عاديين مثل بقية المسلمين. زين، وإجوا ذولا يحملون الأفكار الجاهلية وصبوا عذابهم وانتقامهم على الأنصار. لو تقرأ التاريخ عشرات القصائد قالوها ضد الأنصار، لأن يدرون أن النبي لما خرج مهاجرا من مكة المكرمة وين التجأ إلى المدينة، يعني لو ما الأنصار يطول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قول وكلام ووعد بأن ينصروه إذا هاجر إليهم، وبالفعل نصروه في كل مواقفه، نصروه لو ما موقف هؤلاء. وطبعا أمير المؤمنين سلام الله عليه له القدح الأعلى، لكن المهم أنه بسبب هؤلاء وكثرة الأنصار صاروا مجبورين قريش أن يستسلموا، مو يسلموا، أن يستسلموا. ثم القتلى منهم يوم بدر، القتلى منهم يوم أحد وغير ذلك، هذا هم ما ينسوا، لأن يبقى الثأر والوتر في نفوسهم. ولذلك صبوا جام غضبهم على الأنصار. انت لو شوف الخطابات مالتهم، شوف عمرو بن العاص عند مجموعة قصائد الوليد بن عقبة هذا الفاسق بنص القرآن الكريم، أخو عثمان من أمه زين وأحد بني أمية، أمثال هؤلاء عندهم قصائد في ذم الأنصار، واستمرت القضية إلى أيام معاوية ويزيد وإلى آخره، اللي شاعر معاوية يقول: خلوا المكارم لستم من أهلها، وخذوا مساحيكم بني النجار، وخذوا مساحيكم بني النجار، ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللؤم تحت عمائم الأنصار. هذول اللي نصروا الإسلام، نصروا رسول الله، والله سبحانه وتعالى مدحهم في الذكر الحكيم، صاروا موضع لوم وعتاب وإذلال جماعة الخلفاء زين، وتطاولوا عليهم. وبالفعل واحد منهم خطب قال: أنتم نصرتم الإسلام في اليوم الأول، والآن إذا وقفتم موقفكم هذا فستقاتلون، ستقاتلون، يعني يعتبر نفسه هو المسلم الصحيح، يعتبر ذول ضده. على كل حال بعدين دخل على الخط الإمام أمير المؤمنين وخطب خطبة بليغة مدح فيها الأنصار، فعاد الجماعة قالوا: ما دام علي بن أبي طالب دخل على الخط احنا نمسك. ولذلك حسان بن ثابت عند قصيدة نونية في مدح الإمام أمير المؤمنين وموقفه هذا، موجود في الأدب العربي. على كل حال ثم لما تجي إلى وين النصر الإلهي، الوعد الإلهي تحقق بالعادل، استذباب العادل، الزهراء سلام الله عليها أخذ حقها وكسر ضلعها وأسقط جنينها وماتت كمدا وهي في عمر الورد، يو 18 سنة عمرها مثل ما روايات الشيعة تقول، يو 28 سنة عمرها مثل ما روايات السنة تقول، مهما كان 28 سنة يعني بعده شاب. هل أخبرك أحد أنها كانت في أيام رسول الله عليلة مريضة ضعيفة البنية ضعيفة المزاج؟ هاي اللي تجيب مثل الحسن مثل الحسين، ذول الشجعان مثل زينب مثل أم كلثوم، هاي ضعيفة شجاها ماتت. إذا تقول اندقت على أبيها، أولا ينزل الصبر على قدر المصيبة، صحيح مصيبة النبي عظيمة، لكن هي هم عندها صبر. لو كان الموت هذا واحد يفقد لواحد يموت عليه، لكانت زينب أولى منها بالموت، لأن المصائب اللي مرت عليها وشافت إخوتها وبعض أولادها وشافت أولاد عمها وشافت الضحايا، ليش كنت تندق وتموت؟ على كل حال فإذا هم أسقموا جسمها حتى قضت كمدا وليس فيها لعمر الله من سقم، ما فيها كان من سقم، هم أسقبوا جسمها وهم أمرضوها وهم قتلوها ظلما وعدوانا. ولذلك في زيارة الإمام، زيارة الواردة عن الإمام الكاظم عليه السلام: السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، في مجموعة أحاديث يعبر عنها بالشهيدة سلام الله عليها، لأنها قتلت ظلما وعدوانا وشهيدة، هي شهيدة الولاية في سبيل الولاية، في سبيل الإمامة، في سبيل الدفاع عن علي سلام الله عليه، في سبيل الدفاع عن الحق الهضيم. زين، فمتى تحقق هذا الوعد وهذا النصر؟ والمنافقين يلعبون يصولون ويجولون، ثم تجي تستمر تشوف مجموعة من الأخيار من الأبرار من المؤمنين يضامون، عمار بن ياسر يضرب حتى يصير عند فت، خليفة الثالث يضرب، عبد الله بن مسعود ينضرب، أبو ذر الغفاري يطرد من المدينة، ينفى من المدينة، يموت غريبا وحيدا ما عند أحد هذا الصحابي الجليل، وعشرات أمثال هؤلاء. والمنافقون يصولون ويجولون، وبنو أمية يلعبون بالحكم الإسلامي وبالاقتصاد الإسلامي وإلى آخره. وين هذا في أيام الخلفاء؟ تحقق. تجي إلى بني أمية بعد أتعس وأتعس. في أيام بني أمية اللي قتل سيد شباب أهل الجنة هو ومن معه زبدة الأرض وأولياء الله، زين، وتحبر رؤوسهم من بلد إلى بلد مع نسائهم وأطفالهم. وين هذا استخلاف في الأرض وانتصار للمؤمنين؟ في أيام بني العباس هم أتعس بعد القضية، أتعس وأتعس. وكنا نرجي، الشاعر يقول وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا، فأعقبنا بعد الرجاء قنوط. متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط. على كل حال، فمن هذا القبيل شيء الكثير. بعدين هم أيام الأتراك وعثمانيين وسلاجقة والتتر لا، وين الوعد الإلهي اللي تحقق؟ وين الوعد الإلهي؟ وإلى يومك هذا المؤمنون في ضيم، المؤمنون في أذى، المؤمنون ما عندهم أمان. تشوف شوية صوت الشيعة ارتفع، شوف ذول المجرمين، شوف ذول عبدة الأوثان، ذول جماعة الجبت والطاغوت، شوف ايش قاعد يسوون. يعني هالأيام اللي أيام العيد، قريب العيد، في المسيب اليوم مذبحة صايرة هناك وقتلى وانفجارات، وقبل كم يوم ليش؟ شو يطالبون الناس بطلابة؟ طالبين الناس بطلابة؟ شنو من نفوس حقيرة؟ شنو من نفوس ذليلة؟ شنو من نفوس خبيثة؟ يستانسون ويرتاحون بسفك الدماء وإيذاء الناس. كم طفلة يتيمة، كم طفل يتيم، كم امرأة أرملة، ما عندهم قلب ذولة، ما عندهم روح، ما عندهم إنسانية. مخلوقين من شنو ذولة؟ مخلوقين من شنو؟ ما تقول لي مخلوقين من شنو؟ على كل حال، فوين الأمان؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكن فيستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الروايات اللي عدنا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن هذا الوعد الإلهي سيتحقق كاملا عند ظهور الإمام المهدي المنتظر. إمام زين العابدين رواية أكو عنا حديث، والإمام الباقر يكرر هذا الحديث، والإمام الصادق أيضا يذكر هذا الحديث بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة. يقول هم والله شيعتنا أهل البيت، يعني المعنيين بهذه الآية هم والله شيعتنا أهل البيت. يفعل الله ذلك بهم على يدي مهدينا، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام يسألهم، طبعا عدة آيات أكو قرينا بعضها، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي صالحون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قرأ الآية الكريمة وقال لهم هل تحقق ذلك؟ قالوا نعم الحمد لله فتوحات، وإحنا الآن نملك نصف الكرة الأرضية. قال لا، حتى لا يبقى، يعني لا يتحقق الوعد الإلهي هذا حتى لا يبقى، حتى لا تبقى على وجه الأرض قرية إلا وينادى عليها بلا إله إلا الله محمد رسول الله. مقداد بن الأسود رضوان الله عليه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيظهر الله هذا الدين حتى، طبعا مضمون الحديث، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا ويدخله الله تعالى كلمة الإسلام، إما بذل ذليل أو بعز عزيز. وهذا الذي نعتقد به، وأدعيتنا هم تدل على هذا المعنى. هذا متى يتحقق؟ يتحقق في أيام الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها أو شماسها. يقولون حيوان ذلول وحيوان شموس. شموس ما ينطرك به، يسقط يضرب كعاب على كل حال. فحيوان الذلول يعني حيوان هادئ. يقول الدنيا ويانا هالشكل، شموس الدنيا ويانا إلى الآن، ما تخلينا نحصل شيء. لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدي. يعني هذا الناقة الضروء، الناقة اللي شرسة، شلون تعطف على ابنها؟ هي شرسة ويا الغير، لكن ويا ابنها زين. يقول هالشكل راح يصير ويانا. ثم قرأ الإمام هذه الآية الكريمة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نعم، أكو ترى بعض الآيات واردة في مثلا هذه قصة فرعون وهامان، صح ويا كان في أوائل سورة القصص، لكن هذا ظاهرها. والقرآن له ظاهر وله باطن، له تنزيل وله تأويل. تأويل الآية الكريمة صير في انتصار المؤمنين على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. والقرآن يسير مع الزمن كما يسير الشمس، تسير الشمس والقمر. وإلا لو تبقى الآية جامدة على بس فرعون وكذا انتهت القضية، انتهى معنى القرآن. القرآن واسع، جاي لجميع الأمم، جاي لجميع العصور ولجميع الأزمنة، سواء بالمعنى الظاهر أو بالمعنى الباطن. على كل حال احنا نشوف آثار واقعا، يعني هذا القرن نقدر نعتبره قرن أهل البيت. يعني إلى الآن وين أكو كانت فضائية اللي تتحدث عن فضل أهل البيت؟ ما عدا فضائية سحر اللي تتحدث طبعا باللغة العربية، وفضائيات أخرى بالجمهورية الإسلامية الولائية، وإلا الفضائيات كلها بيد أعداء أهل البيت. لكن الآن لما صارت الفرات وأنوار وسحرهم قوت نفسها وأماك أشياء أخرى، وين كان يسمع الإنسان في العراق بالإذاعة أكثرية شيعة؟ مع هذا ما لهم حق، ما لهم حق أن يصيحون في أذانهم أشهد أن عليا ولي الله. لكن الآن الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى فتح الباب. وطبعا كل عمل يريد لتضحية، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. تسوى القضية هالتضحيات هذه. واحنا على كل حال على قول الذاك متعلم على الصدعات قلبي، احنا هم متعلمين على المصائب مو لأول مرة. أئمتنا سلام الله عليهم ماذا جرى عليهم، بس عندنا أمل بانتصار الحق. أفضل العبادات، حتى أبناء العامة عندهم الحديث، أفضل العبادات انتظار الفرج. اللهم عجل فرج وسهل مخرج. إحنا في ليالي شهر رمضان خصوصا نقرأ في دعاء الافتتاح في أواخر الدعاء ما يشير إلى هذه الآية الكريمة: اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. زين، اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا، إلى آخر الدعاء. هذا تماما الكلمات اللي واردة في الآية الكريمة واردة في هذه أو في هذا الدعاء أو في هذا الجزء من الدعاء. يا صاحب العصر، شيعتك تنخاك، رحم الله عبود غفلك، قسم من قصيدة مطولة أقراها إليك. شيعتك تنخاك يا سلطان من الهضم ساعة وتعوف أوطانها، شابحة بعيونها من الهضم ليك، مالها غيرك وتتلهف عليك، يوم المبارك تجي وسيفك بديك وخيلك الغر يعتمر ميدانها. اسمع شلون يوصف قصة الإمام الحج، صف عليك الماء يا ابن المصطفى. شوف هذا الإنسان من يغرق يلبط يطلع يرجع، حركة تصير بالماء، لكن إذا مات انتهت القضية، بعد الماء يصف عليه. صف عليك الماء يا ابن المصطفى، وذاك ما يوسل عليه ما يصفه، أصبح الإسلام طير على سعفه، وبيه تخطب من جميع أركان، فوق رأس الحوم لا شبه وشك، ونوش الصياد حذره وحط شرك، ان وقع ينصاد وانطاري هلك، وقام بالسعفة يقص ضمان. اللهم انصر الاسلام واخذه، احنا بكاءنا على الاسلام مو علينا، احنا على دين الاسلام، على الحق الذي يمثله اهل البيت عليهم السلام. سيدي اظهر وخلي الرواية من الشرع، واصلب الجبتين من فوق الشجرة، وصيح ضلع أمي الزهرة اش كسر، ومن غصب حقها وهاج احزانها. واحد آخر يخاطب الإمام الحجة يقول لسيدي سيدي يا صاحب العصر، قوم يا ابن الحسن شن غاراتها، ونكس من عداك كل راياتها، قوم وانشر رايتك برض البقيع، بهالمحارش لون قبر امك يضيع، ليش بث المصطفى الهادي الشفيع عبلي ليال دفناها وخفى وثايات. يا قوم محض غيرك بهذي الوتر، وانشد على الباب ياهو اللي جسر، وانشد امك يا ضلع منها انكسر، ويا أسد عاب وجنين الصايا يا أبها. أفصبران يا صاحب العصر، والخطب جليل يذيب قلب الصبور، كم مصاب يطول فيه بياني، قد عرى الطهر في الزمان قصير. سيدي كيف من بعد حمرة العين منها، يا ابن طه تهنأ بطرف قرير، فابكي واسفر لها، فإن عداها منعوها من البكاء والزفير. يا بقالة وتولي لنهار، واحنا نصوتها نسمع، يا عن المدينة الشيل يوم النوحة تهجع، قمت أخذ حسن وحسين بيدي وللبقية يعطلع، أتفيى بدر الشجرة واجرع لن بالعبرة، ومن ضلعي ومن كسرة طلعوا قطعوا الشجرة، يا لنا تظلل روح من الهضم خلصة عمر اليوم تالية وريد الحق بابو يحسي وريد الحق بابوي اليوم واحكي لشجر علي لكني أريد أوصيك يا أبا الحسن بوصية عدوانك الهضماني ما أريد أن يحضروني والقبر يشيعوني غسلني بظلام الليل يا أبا الحسن وادفني أي ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراء يا بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها نسألك اللهم وندعوك بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا سقما إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا خوفا إلا منته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين سيما آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني وباقي العلماء والمراجع وفقهاء الأمة يا رب العالمين انصرهم على القوم الظالمين آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اكتبنا من عبادك الصالحين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات